فهو خير طريق وهو خير سبيل. جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا اختارك الله سبحانه وتعالى واصطفاك وميزك، فهذه خيرية ينبغي أن تحمد ربك عليها. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. جاء في لفظ إذا فقهوا في اللفظين للكسر وللضم. وتعلم الفقه هذا ينمي العقل. تعلم الفقه معناه تعلم أحكام الدين، تعلم أركان الإسلام الخمسة. فأنت إذا تفقهت في الدين معنى ذلك أنك عبدت الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا تقام هذه الأركان كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بتحقيق العلم، وإلا صار الإنسان مثل اليهود والنصارى، أولئك علموا ولم يعملوا، وأولئك عملوا بغير علم. وبين أيدينا كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد طلب منه في زمنه أن يكون له مختصر يفيد به الطلاب ومن سأله، فجمع هذا الكتاب صغير الحجم عظيم الفائدة كثير النفع. هذا الكتاب استله من الصحيحين، فما كان في الصحيحين من أحاديث تتعلق بأحكام العبادات من صلاة وصيام حج وعمرة وصيام وفقه المعاملات وما إلى ذلك، انتقاه من الصحيحين وفيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وجعله في هذا المختصر وفي هذا الحجم الذي بلغ عدد أحاديثه 417 حديثا. فمن حفظ هذا الكتاب ودرس هذا الكتاب وأضاف إليه ما كان من بابه يرجى أنه قد تحصل على علم كثير وتحصل على علم غزير بإذن الله سبحانه وتعالى، إن اجتهد وثابر وحرص على إتقان مسائله يرجى أنه يصير منتفعا لنفسه نفعا لغيره، فيفتي ويتكلم ويقول بعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فليحرص طالب العلم على حفظ هذا المختصر، فإن أتقنه وأتقن مسائله أثناء التدريس، لأنه سيضاف إلى هذه الأحاديث ما كان من بابها، فقد يغنيك عن المطولات. إن وجد مدرس يسرد المسائل ويسوح في الباب مما هو من بابه، بإذن الله سبحانه وتعالى قد أتقنت الفقه. فبعض الناس يظن أنها سلسلة في الفقه، وليس الأمر كذلك، إنما هو بعض المدرسين يختصر بحسب حال الطلاب، بحسب مثابرتهم، بحسب كتابتهم للمسائل، وبحسب الإملاء الذي يلقى عليهم. فإن أتقنوا نشط المدرس وساق ما كان في الباب، فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنك أتقنت عمدة الأحكام، وأتقنت بلوغ المرام، وأتقنت ما كان في الباب من المطولات. فدراسة هذا الكتاب ودراسة مسائله يعني أنك أتقنت أحاديث الأحكام، أحكام فقه العبادات. فالذي أوصي به أمور: الأمر الأول حفظ هذا الكتاب حفظا متقنا، هذا يعني أنك حفظت أصح كتابين بعد القرآن البخاري ومسلم، فإذا ليكن لك مسمع تحفظ وتراجع معه وتتقن، تتقن الباب حفظا وتتقن الباب مسائلا، وذلك بالمراجعة وبالمدارسة. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يثمر، وهذا يجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى مستفيدا من وقتك ومستفيدا من هذا الكتاب الذي تدرسه. وهكذا مما أوصي به أن يراجع الطالب المسائل قبل الدرس، أن يراجع المسائل مع أصحابه، والذي أوصي به أن يكون عندك قلم ودفتر تدون المسائل وعصارة الفوائد التي تلقى. فالمدرس سواء في هذا الدرس أو في غيره، هو إن درس كمدنا فهذا يعني أنه بحث في مسائل هذا المتن وهذه الأحاديث من بطون الكتب ومن كتب متفرقة وكثيرة ومن مطولات، فهو يأخذ الزبدة ويأخذ الثمر والفائدة. هذا يعني أنها فرصة عظيمة لك يا أيها الطالب. فإذا ساق المدرس ما جاء في الباب من مسائل وذكر ما جاء من أحاديث في الباب وبعض العلل وبعض الأقوال وهكذا، ذكر كلام العلماء والمسائل والإجماعات والخلافات، فهذا يعني أنك قد تحصلت على خير بين يديك ينبغي أن تحافظ عليه، والحفاظ عليه يكون بالتدوين، ليكن عندك دفتر خاص بالمسائل وخاص بالدرس، ليكن خطك مرتبا، ليكن الخط واضحا يقرأ. فبعض الناس يكتب ويقيد المسائل لكن يعود النفس له، يستطيع هو يقرأ خطه، وبعضهم لا يستطيع أن يقرأ ربما خطه اليوم الآخر. طيب أنت بحاجة إلى أن يعمر هذا الدفتر لك، تستفيد منه مستقبلا عند أن تخرج دعوة، عند أن تمسك مسجدا، عند أن تكون مؤهلا لتقيم دعوة. المسائل مبسوطة بين يديك، قد لا يتهيأ لك مكتبة، قد لا يتهيأ لك جهاز، قد لا يتهيأ لك من تسأله. فإذا علم بين يديك، حافظ على ترتيب كلامك وترتيب خطك وترتيب المسائل وما أشكل عليك تسأل. هكذا ينبغي أن يحرص الطالب. أما أن تدون المسائل عشوائيا هذا لا يثمر. بعضهم ربما مدرس لسنوات وعنده إتقان لكثير من الفنون والعلوم، لكن تنسى وتذهب، فكيف بك يا أيها الطالب؟ فإذا لنحرص جميعا على تقييد المسائل، ومن فاته شيء ينقل من صاحبه. أهل نفسك، ما هو مجرد أن تحضر درسا ثم تذهب، لا، أهل نفسك لأن يكون هذا الكتاب أو هذا الدرس لا تكرره ولا تعيد دراسته. أهل نفسك لأن تنتهي من الكتاب وقد انتهيت من فضل الله من علم الفقه فتكون فقيها. هذا الذي نتواصى به. في دماج كان إذا فتح الدرس والله نتعطش له تعطشا عجيبا، ننتظر الوقت الذي أعلن فيه الدرس فنأتي قبل المدرس بنصف ساعة. وغالب طلاب دمج على هذا، ومن كان معنا في دمج يعرف أبو داود وغيره، يأتي قبل الدرس بنصف ساعة ويجلس وينتظر ويراجع ويتقن، بحيث لو عنده إشكال يناقش المدرس أو يسأل المدرس أو يسأل صاحبه. هذا هو النهج السديد الذي يمضي عن طالب مجتهد حريص على العلم. أما أن يأتي المدرس ثم أنت بعدها تأتي أو تنظر تجلس في زاوية أو في مكان، فإذا رأيت المدرس جاء هرعت، أو تجلس مع أصحابك أو تسولف، وإذا جاء المدرس قم، هذا ما هو حرص على العلم. هذا يقطع أصحابك المجتهدون شوطا بالعلم وأنت لم تحضر. فهذا هو الطلب الذي أرجو منكم مباشرة صلاة السنة التوجه إلى الدرس، هذا هو الذي نطلبه، لأن الوقت ضيق. فإذا إذا حرصنا على الوقت هذا يوفر علينا بإذن الله سبحانه وتعالى المرور على الكتاب سريعا. هذه الأمور التي أحب أن نحرص عليها جميعا. طيب، يحسن لمن يدرس ويدرس، يدرس ويدرس كتابا، أن يكون من المدرس نبذة وسيرة مختصرة لصاحب الكتاب الذي يدرسه، وهكذا يكون الطالب على معرفة وعلم بالكتاب وصاحبه. فبعض الناس من عجيب أمره أنه ربما تمر أيام من دراسته للكتاب فلا يعرف اسم صاحب الكتاب ولا يعرف سيرة ولا نبذة من حياته، وهذا قصور. أهل نفسك يا طالب العلم لأن تكون محيط بكثير من فنون العلم التي تدرسها، هذا سيفتح لك المدارك، هذا سيجعلك بإذن الله تنطلق في الخير. أما أن تكون حياتك مع العلم والدروس عشوائية، ستمر الأيام، سيمر الشهور، ستمر الأعوام وأنت لم تكن لك قائمة. فإذا ما حصل أمر من الأمور يستدعي أن يتفرق الناس ويذهب يمنة ويسره، وإذا به جامد مجمد ما عنده ذاك الفهم ولا ذاك الإتقان ولا ذاك الحرص، هذا قصور. فإذا إما أنصح في هذا الدرس أو في غيره، إذا دخلت درسا وأردت المرور على كتاب من الكتب، ليكن عندك نبذة عن حياة وسيرة صاحب الكتاب. فالكتاب الذي بين أيدينا لمؤلفه واسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي، وهو عالم من علماء الإسلام ومحدث وفقيه وإمام كما سيأتي من ثناء العلماء عليه، وهو مقدسي. إذا قيل المقدسي فهذا يعني أنه من أين؟ من سيجيب؟ المقدسي من اليمن وإلا من مصر، من سيجيب؟ إذا قيل ابن قدامة المقدسي، إذا قيل عبد الغني المقدسي، إذا قيل الضياء المقدسي، فمن أين يرجع هذا النسب؟ ها عندك؟ طيب نعم، إلى فلسطين. المقدسي يعني إلى بيت المقدس، إلى فلسطين. وبيت المقدس بيت علم، فهم كبر وكان عندهم عناية بالعلم، توارثوا ذلك كابرا عن كابر، ولذلك تجد منهم ابن قدامة المقدسي وهو غير عبد الغني المقدسي. ابن قدامة اسمه عبد الله ابن أحمد، ابن قدامة المقدسي اسمه عبد الله ابن أحمد، وهو صاحب كتاب لمعة الاعتقاد، وأيضا أحسن صاحب كتاب المغني في الفقه. فما هي القرابة بين ابن قدامة صاحب المغني وصاحب لمعة الاعتقاد وبين عبد الغني صاحب كتاب عمدة الأحكام؟ ما هي القرابة بينهما؟ قال خالد، وأنت يا محمد؟ قال عمه. ما صلة القرابة بينه وبين ابن قدامة المقدسي؟ هذا هو السؤال. الجواب ابن خالته. فأيهم أعلم، ابن قدامة المقدسي أم عبد الغني المقدسي؟ ابن قدامة صاحب المغني، تعرفون كتاب المغني، هذا كتاب مرجع من مراجع الفقه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب، فأيهم أعلم؟ كلاهما في زمن واحد، وابن قدامة المقدسي استفاد ودرس عند عبد الغني المقدسي. ابن قدامة المقدسي توجه نحو الفقه فكان مشهورا بالفقه، وأما عبد الغني المقدسي فجمع بين الفقه وعلم الحديث، فهو محدث وإمام بارع في علم الحديث، هذا صاحب عمدة الأحكام. وعنده كتاب آخر اسمه الكمال في أسماء الرجال، وهو من أقدم كتب علم الرجال. جاء بعده من ألف كتابا بعنوان تهذيب الكمال، وهو يعني بتهذيب الكمال أي الكمال لعبد الغني المقدسي. فمن هو الحافظ النزي؟ عنده كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. فهو اختصار لكتاب من؟ عبد الغني المقدسي، له كتاب بعنوان الجمال في أسماء الرجال، اختصره من؟ الحافظ المجدي. كتاب موجود في المكتبة، لا تجد باحثا ومحققا إلا ويرجع إليه، فهو عمدة. هذا تهذيب الكمال، وهو استفاده من كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي. وله كتب أخرى، له كتاب في مناقب الإمام أحمد، وله كتاب في شرح حديث الإثم، وله كتاب مختصر سيرة الرسول، مختصر سيرة الرسول وأصحاب العشرة. ولد عبد الغني المقدسي في جماعيل، في جماعيل. أين تقع جماعيل؟ نابلس في فلسطين. من أشهر علماء آل المقدسي ثلاثة، وهم من بيت واحد وأسرة واحدة وأبناء خالة. الأول صاحب الكتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، هؤلاء من أشهرهم. والثاني ابن قدامة المقدسي واسمه عبد الله بن أحمد. والثالث محمد ابن عبد الواحد الملقب بالضياء المقدسي، صاحب كتاب المختارة يستفرج على صحيح مسلم. ومن باب الفائدة، محمد ابن عبد الواحد المقدسي من طلاب عبد الغني المقدسي، وأيضا ابن قدامة من طلاب عبد الغني المقدسي. والضياء المقدسي له ترجمة حافلة وقيدة لشيخه عبد الغني المقدسي في سيرة عبد الغني المقدسي. ومن ثناء ابن قدامة على شيخه وعلى زميله عبد الغني المقدسي أنه قال، قال ابن قدامة واصفا زميله وشيخه وابن خالته، قال: كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الطب، كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الطب وفي طلب العلم. في الطب يعني منذ الصغر تربوا وشبوا على العلم والمثابرة، وكل استفاد من الآخر. لا يسأل عن راوي إلا وقال هو فلان ابن فلان، يروي عن فلان، روى عنه فلان، روى كذا وكذا من الأحاديث. فلذلك استفاد منه ابن قدامة.